هو غير من السبت اللي هي النهارده؟ لا لا ده النهارده طارق بس. طارق. يا مش يعيني انا حملتها اليكم فلن يعياني. لا لا مش عياء والله. تفضل يا سيدي. الأستاذ أول مرة يجي شفت بقى الخير على طول على قدوم الواردين. تفضل يا أخي. خذ يا إنجي. خذ يا معرف عرفت ولا عرفت العب. استاذن حضرتك دكتور انه الكتاب لو حضرتك حددت لنا منه مقاطع او حتى الكتاب كله انا بس اصوره وانزله على المجموعه بتاعتنا عشان الطلبه المنتسبين. لا اعلم يعني مدى يعني امكانيه هذا الامر يترتب عليها. خلاص اذا كان مقاطع يعني هيعملوا في ايه في المقاطع يعني؟ زي الجزء الاول الترم الاول حضرتك حطيت لنا اجزاء المنهج حطيتوها على المجموعة بتاعتنا اللي مش على النت. يعني مش جروب بتاعكم مش خاص بيا. طيب حاجه للطلبه بس احنا جايبين ده يعني ما لا نرجو من ورائه الا دعوه صالحه. خلاص السلام يعني ربنا يعلمنا علما نافعا ان شاء الله باذن الله تعالى. خلاص زي بعض ماشي بس اولا باول لان ما نعرفش الوقت هيسمح بقد ايه. اي نعم ماشي. وبعدين احنا بعد كده فاضل لنا جزء خاصه بالتربيه ايضا يعني يحتاج الى اللي حضرتك هتحدده انا تصوير بس مش هنا. لا ما فاهم في التربيه في يعني في حاجه تانية مختلفه عن هذا. طيب ممكن ابدل عشان مقلوبه مقلوبه. نحن يعني هات لعل احدا لا ياتي وحتى لو كانت مقلوبة يعني زي بعض ما يجراش حاجة. انت تعدلها في دماغك دماغك يعدلها. خلاص نخلي دي على جنب. خلي دي على جنب المقلوبة هذه. لكن المهم ما يكونش ناقصة يعني. يعني إذا كانت في موضعها ولكن وضعت خطأ ما يكونش بس ناقصة. تفضل. من الحاضرون إن شاء الله؟ عرض 12 13 فات كم كم 6 بقى مش 5. الأسماء رقم 3 رقم كام؟ 3. ما جيتش المرة اللي فاتت لكن جيت النهار. 30 الحسنة بعشر أمثالها يعني. أحمد شلبي محمد شلب صح؟ نعم. ها؟ أيوه. أحمد سالم عوض ماشي عم أحمد. بس أنت كنت فين المرة يعني نمرة واحد لا يأتي إلينا ثلاث محاضرات سابقة إن شاء الله نحافظ على خير. استدرك إن شاء الله. طيب أنت 23 صحيح محمد إرجاء. محمد إرجاء نصر الله مجيد. ال 28 محمد إلهام عزيزي. هو الأستاذ صفحة أولى الكتاب. شعبان شعبان إيه؟ شعبان حمدنا الله عنه. شعبان حمدنا الله. طيب. ماشي. نحن نحمد الله ونسأل الله أن يجعلنا من الحامدين. أيضا أنت مت يعني لم تأتي المحاضرات السابقة. كثير يعني إحنا دي الرابعة مش كذا؟ نعم. دي رابعة محاضرة. طيب. الأولى ما قلتهاش وهنحاول نعوضها إن شاء الله. شفاء فوزي. شفاء فوزي. شفاء تعالى الله لك شفاء من كل داء. ثالثة صفحة الثالثة رقم كام؟ فطرة. فطرة يزبي. طيب دكتور سؤال، هو بالنسبة للكتاب هل يعتبر كمستوى أول لمن لم يقرأ في الفلسفة أصلا؟ هو في تبسيط يعني، يعني أنا كان عندي كتاب آخر يعني يحتاج إلى قاعدة تتعلق بالفلسفة، ولذلك فيه إحنا كلمنا نتكلم عن الترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. خد نتكلم عن الترجمة ثم سنتحدث عن مجالات الفلسفة، يعني إيه فلسفة، إيه الموضوعات بتاعتها، ما علومها، ما فروعها، من أعلامها، هذا كله سيأتي يعني الحديث عنه في التفسير. فهو مكتوب العنوان نفسه يدل على أنه دروس في الفلسفة الإسلامية، ليس يعني عليكم السلام ورحمة الله. خذ فضل. إحنا عندنا عدد النهاردة أكتر شوية ولا إيه؟ أنا جايب المرة اللي فاتت كان حاضر 11 واحد، فأنا قلت نزود كمان 2-3 فجايب 15، وأنا طبعا أنا المفروض أن أنا أكون هنا من ونص لأن احنا متفقين على أن احنا نبدأ المحاضرة ونص، لكنني ذهبت إلى الجامعة ثم حضرت هذه الكتب في الصباح. وبعدين لما جيت تلاقيت الدكتور باشا بيتكلم، أنا عارف صوته يعني، فوقفت برا إلى أن خرج. فهو يقدم يعني مفاهيم مبسطة واضحة ليس فيها تعقيدات الفلسفة ولا مسائلها الكبرى ولا مشكلتها ولا نظرياتها ولا، لكن يعني ممكن يعتبر سلمة للي عايز يدخل اللي عايز يدرس فلسفة، يعني يقدم قاعدة علمية. وبما أنكم لستم متخصصين ولن تتخصصوا في الغالب إلا إذا اختار واحد منكم نصا، خد يا ريس، خد كتاب ولا لسه؟ لسه. فضل ما تستاهلش، لسه ما تستاهلش كتاب. يعني المتأخر، وبعدين انت شايفني شايل، ما عزمتش حتى عليا يعني، ما خش مني. لا يعني شايل، شايفني شايل، قول لي يا أستاذ كذا، شوف الراجل صريح ازاي، راجل صريح قوي يعني. فقلت ايه ده يعني، سبحان الله، حتى لو كانت الحاجة دي بتاعت انا. يعني ان شاء الله تقدم بعض المعلومات الأساسية، وأنا أقول إنها لن تكون تخصصكم إلا إذا اخترتم نصا في الفلسفة في التحقيق، يعني اخترتم نص، وعندئذ ستكون هذه معينا مرشدا لمن يسلك هذا الطريق إن شاء الله. وأستفتح بسم الله الذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، الذين جاءوا ولم يكتبوا أسماءهم في الحضور. قل لي يا سيدي محمود عيد في الصفحة الأخيرة. محمود عيد في الصفحة الأخيرة، ماشي يا عم محمود. خامس أريتيان ميكا، خامس أريتيان، ماشي. صفحة تانية عبد الله. كام عبد الله؟ 18. عبد الله بن بهيم. عبد الله بن بهيم، ماشي. طيب 2 5 6 7 8 9 10 11 او يعني 11 بس يكون 11. طيب على كل حال، نحن كنا نتحدث في المرة الماضية عن النتائج التي ترتبت على ترجمة الفكر الإنساني إلى اللغة العربية، وأوضحنا أن من أهم النتائج أن اللغة العربية والعرب احتفظوا بتراث الأمم السابقة الذي كان مهددا بالضياع أو بالإهمال وعدم دراسته، لأن هذا التراث كان موجودا لدى أمم سابقة، ولكن هذه الأمم وضعته في خزائن ومنعت الناس من الاطلاع عليه، لكنه انتقل إلى اللغة العربية التي أصبحت لغة العلم في العالم. معنى ذلك أن هذا التراث حفظ، ولولا أنه نقل إلى اللغة العربية لضاع وتبدد وانتهى أمر. وكان من فضل الله عز وجل أن جعل اللغة العربية وعاء لهذه العلوم، لأن بعض أصولها الأجنبية ضاع انتهى، فلو لم يكن قد ترجم إلى اللغة العربية لما علم الناس عنه شيء. هذا يدل على أننا نقدم للعالم كله جزءا من تراثه الفكري والعقلي والعلمي، وهذا فضل من أفضال العرب على التاريخ وعلى الأمم كلها. ومن فضل الله عز وجل أن وجدنا ناسا يعترفون بمثل هذا الأمر منهم، ويقولون إن أوروبا على سبيل المثال يمكن أن تستغني عن تراث الهند وعن تراث الصين وعن تراث اليابان، ولكنها لا تستطيع أن تستغني عن التراث العربي الذي حفظ لها الأصول اليونانية بالذات، وما بداروا على أصولهم هم، أصولهم اليونانية نقلت إلى اللغة العربية وبقيت إلى اللغة العربية، وانتقلت من اللغة العربية إليهم بعد ذلك بالترجمة، وكان للعرب الفضل على الأوروبيين المشارقة من المشرق والمغرب، حتى المشارقة لم يكن لديهم علم، والذي أعطاهم التراث اليوناني هم العرب، ولم يتمكن هؤلاء من إفادة إخوانهم لأنه كان بينهم خصومات اعتقادية، فتعلمت أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية التراث اليوناني من العرب. فهذا أثر من الآثار. الأثر الثاني وقد بدأنا الحديث عنه في المرة الماضية، إنه قبل الترجمة كان لدينا نوع واحد من الفكر ونوع واحد من العلوم، وهو العلوم العربية الإسلامية التي نشأت في البيئة العربية لكي تخدم القرآن الكريم، تخدم السنة النبوية. ووجدت لدينا علوم اللغة لخدمة نص القرآن الكريم واللغة التي كتب بها القرآن الكريم واللغة التي كتب بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللغة التي تحدث بها الصحابة الذين يعني نشر الله بهم الإسلام في العالم. ثم يعني العلم الفقه الذي تؤخذ أحكامه من الكتاب والسنة، وعلم أصول الفقه الذي يعلم الفقهاء كيف يستنبطون الأحكام، وعلم العقيدة الذي تتأسس به عقيدة المسلمين من الإيمان بالله وملائكته والكتب واليوم الآخر والنبوات والقضاء والقدر إلى آخره. العقيدة على منهج الأول اللي هو قبل الكلام وقبل الفلسفة. قبل الكلام طبعا على تلك الأصول، وحتى الذين ظهر لدينا من المتكلمين على منهج متأثر ببعض الآخرين ما كانوا يستطيعون أن يستغنوا عن القرآن والسنة. لا أكيد أنا قصدي قبل الكلام. لا طبعا بينشأ أصلا عربية، تنشأ العلوم عربية وإسلامية بناء على خدمتها للأصلين الكبيرين أو المصدرين الكبيرين هو القرآن والسنة. فكل هذه العلوم نشأت في البيئة الإسلامية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أخي. يا أستاذ أنت إيه، تركي؟ أفغانستان. تفضل يا عم أفغانستان، هذا الكتاب الذي ندرس منه هدية لك. بارك الله. قول لنا اسمك إيه بقى؟ أنا مش دارس، أنا ها؟ مش دارس. أمال أنت إيه؟ أنا أقدم لحضرتك بحث دبلوم. تقدم ليه بحث دبلوم؟ إن شاء الله. لا أعلم ما نظام بحث الدبلوم. لا خليه معاك ما دام أخذتها. هدية لا ترد يا أستاذ. يمكن الواحد يحتاج. لا محتاج نأتي له إن شاء الله. لا معلش أن تأتي إلينا ضيفا حتى وندي لك، يعني زين أتينا لك بكنز ولا واحد شاي ولا حاجة. تفضل. لا هاتوا هينفع خليه، إذا جبنا تاني نبقى ما ندورش على حبال. فبنقول كان العلم عند العربي قبل الترجمة كان علما عربيا إسلاميا، لكن بعد الترجمة بدأنا نجد علوما أخرى تظهر في البيئة الثقافية الإسلامية، علم عن الطب وعلم عن الكيمياء وعلم عن الرياضيات وعلم عن الفلك وعلم عن يعني علوم أخرى جاءت ضمن ما ترجم من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية. وقلنا إن بقى أصبح عندنا رافدين للعلم، رافد يخرج من الكتاب والسنة وينبثق وينبع من الكتاب والسنة، وعلوم أخرى تخرج من هذه العلوم المترجمة التي تعلم الناس موضوعاتها بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. وقلنا إنه إذا وجدنا تيارين موجودين جنب بعض يحدث بينهما احتكاك وتأثير وتأثر ولا لا يحدث؟ يحدث. ولذلك وجدنا هذه العلوم تظهر حتى في العلوم الأولى العربية، وجدنا الفقهاء يذكرون آراء من الفلسفة وخصوصا في الأخلاق، وجدنا في التاريخ كتابة عن تاريخ الأمم الأخرى والعرب لم يكونوا يعرفون شيئا من ذلك، وجدنا العلوم الطبيعية الجديدة التي ظهرت موجودة وتلقي بتأثيراتها على العلوم الأخرى، فأصبح هذا الامتزاج وهذا الاختلاط أثرا من الآثار التي ترتبت على وجود تلك العلوم باللغة العربية بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. هكذا يعني وجدنا. لكننا عليكم السلام إلحق آخر، إذا قالنا واحد بقى يأخذ المعيوبة دي وبعدين يفرقها ربنا. زميلكم أشرف اعتذر، قال لي انه اعتذر النهارده تقريبا في تعب في حاجه يعني، بس هو كلمني امبارح قال انه اعتذر اليوم. ماشي بس بقى له دي المحاضرة الثالثة، هو حضر مرة واحدة فقط. لم يحضر أيضا مرة. أنت نمرتك كم يا عمنا إسلام؟ أنا؟ اه كيف؟ موبايلي يعني؟ لا عنوان بيتك، قل لنا على عنوان البيت عشان نزورك فيه. بشرف يا دكتور. كام؟ هو صفحة الثالثة. كام يعني؟ عارف حاجة وثلاثين كده. 38 إسلام. 38 ما شاء الله. أشرف بقى نمرته 7 لكنه لم يحضر، لم يحضر إلا مرة واحدة بس. على كل حال نعم، سؤالي هل قبل الترجمة العرب ما كانش في ذهنهم ولا كانوا بيتكلموا؟ صحيح ما كانتش مدونة أي كلام من الكلام نسيان العلوم الطبيعية والفلسفية وغيرها، هل ما كانوش بيتكلموا بيها؟ ما كانوش بي بي بي بيمارسوها وإن لم يكتبوها؟ لكن ممارسة كالممارسات التي تتم في الأرياف البدائي. زي البدو، هم البدو ليس عندهم كتاب ولا عندهم جامعة ولا عندهم أساتذة ولا عندهم كتب ولا عندهم حاجة. فالعلوم اللي يعني الخبرة العملية، وكان في بعض الأطباء معروفين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الحارث بن كلدة أو كلدة، ما عرفش المؤرخين يعني مش متفقين على، كان يذهب إليه ويتطبب عنده، فكان في خبرة عملية، ولكن ليس لدينا خبرة نظرية ولا تطوير للعلوم ولا انتفاع بما تقدمت به أمم أخرى. كان الفرس عندهم حضارة، اليونان كان عندهم حضارة، الهند كان عندهم حضارة في الطب والرياضيات والفلك وغيرها. فهذه كلها يعني معارف جديدة أضيفت إليهم، ولكن الذي ركزت عليه في المرة الماضية وسأضيف إليه اليوم أن العرب لم يكونوا مجرد متلقين للعلم، مطورين، لكن ولذلك هتجد عندكم فقرة عنوانها كده أصالة العقلية العربية الإسلامية. ما هو ده سؤالي، يعني هم كانوا بيتكلموا بالفلسفة، هو أكيد لا الفلسفة لا، كان بيسموها الحكمة أو الحكمة. لا قلنا الكلام ده في أول حاجة، لا مش دعوة بالفلسفة، مش دعوة بالفلسفة اللي هي اللي كما ظهرت عند أصحابها من المتخصصين، وانتقلت بنفس التعريف للعربية، انتقلت بما هي عليه للعربية وتعلمها العرب، وبدأوا يبحثون في معارفهم على نفس الطريقة وعلى نفس المنهج الذي ظهر عند هؤلاء اليونانيين، وقبلوا ورفضوا. هم لم يقبلوا كل شيء ولكنهم انتفعوا واستفادوا من هذا الذي يعني نقل إليهم، وهذا أدى إلى تطوير نظريتهم وأفكارهم ومعلوماتهم، ويعني تأخذوا من هذا كله آراء وأفكار ونظريات وأصبح لهم فعرة. لنحن نحب أن نقول أن بعض الناس يقول العلوم لم تشأ عند العرب والمسلمين إلا بعد الترجمة، هذا ظلم وبغي على الواقع وعلى المعارف التي بدأ المسلمون يضعون قواعدها انطلاقا من الكتاب والسنة كما ذكرنا منذ لحظات. والترم الأول الترم اللي فات الترم اللي فات كان في المناهج، بس مش كلكم حضرتم من الترم اللي فات، ولذلك لا أشير إليه حتى لا يعني حتى لا أكلف الناس بما لم يعرفه أو يأخذ. فالمهم إن احنا بنقول كان الكتاب يترجم السنة دي، السنة اللي بعدها يؤلف كتاب في الموضوع، ويؤلف كتاب متعلق بظروف المجتمع العربي الإسلامي، المجتمع الإسلامي. يعني معناها الفلك وضع في الهند على أماكن الهند، يعني النجوم والكواكب والدورة والمش عارف إيه. كان الأمراء، وقد قرأت لإخوانكم نصوصا في المرة الماضية، يقول له ألفنا كتاب يصف لنا الواقع الذي نحن فيه الآن، ما لنا جعب الهند، إحنا عاوزين بتاعنا إحنا. فكانوا يضعون جداول وحسابات وقرائط وكذا وكذا على الواقع الذي عشنا فيه. وبدأت حركة التأليف عند العرب لم تتوقف عند معرفة ما ترجم إليها، ولكنها أضافت وأبدعت ونقدت وحققت ورفضت وقبلت، بناء على أن عندي عقلية علمية كونها الإسلام. الإسلام كون عقول هؤلاء ونقلها. يعني عمر بن الخطاب بتاع الجاهلية فرق كبير قوي بين عمر الخطاب الذي كان في الجاهلية وعمر الخطاب الذي ابن الخطاب الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ده عقلية تانية أخرى. قال كأنما خلقت خلقا جديدا، كأنما يعني نزل عليها إلهام جديد غير الفتوانة والشجاعة والعصبية والقوة والسلاح، لكنه أصبح الآن عالما فقيها مجتهدا منهجيا منهجي فيما قدمه للواقع الإسلامي وفي إدارته الإسلامية إلى آخره. فهذا والذي نريد أن نثبته في عقولكم أنتم، إن العرب عندما ترجموا لم يكتفوا بأنهم ترجموا ولم يتعلموا فقط علوم الأمم السابقة، ولكنهم نظروا فيها نظرا آخر يختلف عن ما كانت عليه هذه العلوم، ونقلوها نقلة كبيرة بحيث لا يمكن في تاريخ العلم العالمي أن يتجاهل أحد هذه الفترة. يعني اليونان مش لحد هنا مثلا، مش لحد هنا كده، لكن العرب مش لحد هنا كده، وهكذا نقلوا العلم نقلة هائلة باعتراف هؤلاء الذين كتبوا من الأوروبيين عن تاريخ العلم في العالم. ونحن طبعا لا نحب أن ندع الكلام هكذا يعني عاما بغير نماذج، لابد أن نذكر هذه النماذج، ولذلك سنبين آثار هذه الأصالة في بعض الجوانب. ومن أول الآثار أنهم اخترعوا علوما جديدة، يعني علوم لم تكن في أي حضارة سابقة. أنت مش نايم كويس ولا يعمل سلام؟ شكلك كده أنت ما تقوم تطص وشك شوية مية ها، وتلعب لك شوية رياضة برة وتجلنا نشيط ها، مش يبقى أحسن؟ فإحنا بنقول أول حاجة الاختراع، يعني شيء لم يكن موجود أصلا في أي حضارة سابقة. ومن بين ما اخترعوه اختراعات في مجال الرياضيات وفي مجال الفلك، ومن بين ما اخترعوه في الرياضيات علم الجبر. اللي اخترع علم الجبر هو المسلمون، لا اليونان ولا المصريين ولا الهنود ولا الفرس ولا أي حد في الدنيا. الذين اخترعوا هذا هم مين؟ المسلمين. عرفوا القواعد مما ترجم إليه في علوم الرياضيات لكنه لم يتوقفوا عندما عرفوا، وإنما أضافوا إلى ذلك علما جديدا. وعلى سبيل المثال الكلام ده في آخر صفحة 47، سارتون ده وأداء من أكبر مؤرخ العلم في عام، وكاتب 6 مجلدات ينفع مجلدة ولا مجلد، 6 مجلدات يتحدث فيها عن العلم في عالم كله، عن اليونان، تاريخ العلم، تاريخ العلم 6 مجلدات كبرى عن العلم كله، عند الفراعنة، عند اليونان، عند اليهود، عند الفرس، وعند الرومان، وعند العرب. عندما جاء إلى العرب قال إن أعظم الابتكارات العربية في الرياضيات والفلك كانت شيئين: علم الحساب الجديد، حساب يعني انتقل من وضعه الذي كان عليه إلى يبقى فيه نظريات جديدة ويبقى فيه دوال ويبقى فيه كلام من الكلام المتخصص، وعلم المثلثات اللي هو العلم الخاص بعلم الشكل. فعندنا علوم أنشأها العرب والمسلمون، وهذا دليل على إيه؟ على الحيوية العقلية، على الإبداع العربي الإسلامي، على أنهم لم يكونوا مجرد مستهلكين ولكنهم كانوا مضيفين ومبدعين ومبتكرين. طبعا هذا الكلام أنا كاتب أنه يعني التفاصيل بتاعته كثيرة جدا جدا، وأنا كاتب عندكم في هذه الصفحة 47، كنت بسألني على بعض المراجع، صفحة 47 يعني قلنا اللي عايز يعرف أكثر حول هذا الموضوع يروح لكتاب حضارة العرب لجوستاف لوبون، وتاريخ العرب العام لواحد موسيديو وهذا إيطالي، تاريخ العلم ودور علماء العرب في تقدمه للدكتور عبد الحليم منتصر، العلوم عند العرب بقدر حافظ طوقان، عبقرية العرب في الفقه في العلم والفلسفة دكتور عمر فروه، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانه في تاريخ العلم والحضارة دكتور أحمد فؤاد باشا. فهذه كلها مراجع لمن أراد أن يستوفي أمثال هذه الإضافات والإبداعات. واضح يا جماعة؟ فأول نوع عندنا الابتكار. تاني نوع أنهم أو يعني تاني موقف من مواقف العقلية العربية الإسلامية أن المسلمين نظروا في هذا التراث المترجم نظرة نقدية، لم يتقبله كما جاء ولكن بحث فيه ونظر فيه وبين الأخطاء التي وقعت فيه وبين الصواب الذي وقع فيه وشكروا الذين قدموا لهم الصواب، هذا موقف خلقي، واعتذروا عن الذين وقعوا في الخطأ، هذا أيضا موقف خلقي آخر. اعتذار لهم، يعني يقول لك يعني ليس غريبا أن يخطئوا لأن الدنيا بتتطور والعلم بينمو ونحن لا يمكن لأمة أن تكتفي وحدها باكتشاف العلم، ولكن العلم ده تراث إنساني عالمي المفروض يبقى بناء، وكل حضارة تضع فيه لبنة من اللبنات وتضيف إليه شيئا جديدا، فبيعتذروا للسابقين، هذا موقف أخلاقي نبيل. لكن يعني يقول لك ده ما عرفوش ده ما علموش، لا، يعني قسموا التراث إلى قسمين، الصواب شكروا أصحابه عليه وقالوا لولا أنهم وصلوا إلى هذا الصواب لكان علينا نحن أن نبذل الجهد حتى نصل إليه، فهم أعانونا وعرفونا وفهمونا، إذن يشكرون، قدموا إلينا فضلا فيشكرون. طيب الذي أخطأوا فيه اعتذروا عنهم بأن العلم صعب وليس شيئا بسيطا ولا يمكن لأمة واحدة أن تناله جميعه إلى آخر هذا الكلام، فعندهم موقف أخلاقي نبيل جدا من الشكر ومن الاعتذار عن الناس والاعتذار للناس أنهم لم يصلوا إلى الصواب في مثل هذا الأمر عظيم. هذا الرجل هنجيب نماذج، هنجيب ثلاث نماذج لنمرة اثنين، هنجيب ثلاث نماذج، ابن الهيثم وعبد اللطيف البغدادي والجعص، هذا جاي على التوالي على التوالي. لكن يعني افرض أن أنا جبت سؤال كذا وقلت أن العرب تأثروا بالسابقين ولكنهم نظروا في تراثهم نظرة نقدية، يبقى الكلام اللي أنا أقوله دلوقتي يعني. أدي النماذج لهذا الكلام، يبقى عندي ابن الهيثم وعندي عبد اللطيف البغدادي وعندي مين؟ الجعد. جميل، هناخد نماذج، واسمحوا لي أن أقرأ لأنكم لستم جميعا من العرب، وحتى العرب ربما يعني يغيب عنهم يعني الإدراك لهذه الصيغ الرصينة التي كتبها علماء كبار. ابن الهيثم طبعا الدكتور أحمد فؤاد باشا لابد أنه كلمكم عنه كثيرا، لكنني أقرأ معكم هذا النص في صفحة 48 اللي هو بقى بيعتذر عن السابق، يقول إنهم معذورون. لماذا؟ لأن الحيرة متوجهة واليقين متعذر والمطلوب غير موثوق بالوصول إليه، وما أوسع العذر مع جميع ذلك في التباس الحق، أحيانا يعني الحق لا يكون واضحا 100% وأوضح الحجة في تعذر اليقين، الحقائق غامضة والغايات خفية والشبهات كثيرة والأفهام كثرة والمقاييس مختلفة والمقدمات ملتقطة من الحواس والحواس غير مأمونة الغلط، فطريق النظر معفى الأثر، والمعفى الأثر يعني مش باين الطريق كويس، والباحث المجتهد غير معصوم من الزلل، يعني مسائل تتعلق بالحقائق ومسائل تتعلق بالباحث وبأدوات المعرفة، أي أدوات المعرفة اللي هي الحواس، العلم يبدأ من الحواس والحواس تخطئ، يعني أنا عندما آتي يكون من الماء وأضع فيه ملعقة سأرى أن الملعقة تنكسر، هل هي في الواقع منكسرة؟ ليست منكسرة، ولكن الشعاع وانعكاس الضوء هو الذي يجعلني أشعر بهذا الأمر، فأنا عندي الحقائق صعبة غامضة، وعندي أدوات الحس يمكن أن تخطئ، وعندي الباحث يمكن أن يخطئ أيضا ليس معصوما من الزلل، فلذلك تكثر الحيرة عند المباحث اللطيفة، اللطيفة يعني هنا بمعنى الدقيقة، وتتشتت الآراء وتفترق الظنون وتختلف النتائج وتعذر. يبقى الناس القدام معذورين ولا مش معذورين؟ معذورون. يعني يعطيهم العذر, ويعطي أيضا لمن سيأتي بعده أن يحسن تقدير جهود السابقين. ليه؟ لأنه أيضا ينطبق عليه مثل هذا الكلام, لا ينطبق على السابقين فقط ولكن ينطبق عليه هو أيضا. فربما أخطأ الذين يأتون من بعده, عليهم أن يبنوا لا أن يهدموا, وأن يضيفوا لا أن يبيدوا, يضيفوا إنما في عقليتها الدم, يعني كأن العلم وجد على يديها فقط ولم يسبقها إليه أحد. وهذا يحدث عندنا للأسف الشديد في البحث العلمي, كل واحد يظن أن العلم يبدأ به ولا يكاد يعترف للسابقين بفضل, لا يكاد يعترف للسابقين بفضل. إنما الموقف الخلقي إن احنا نعرف ما قدمه السابقون وأن نشكرهم على الذي قدموه لنا, وأن نضيف إليهم دون أن نحط من قدرهم أو نقلل من شأنهم أو من شأن الأمور العلمية التي توصلوا إليه, وهكذا. طيب, هل معنى ذلك أنه يتقبل كل شيء يأتي؟ لا, ولكنه كما يقال في الصفحة التي بعدها, طالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين المكتفي بالنظر, يعني المكتفي بالنظر المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم, بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيه. يعني لابد يبقى واعي, عينه مفتح, عينه مفتوحة, وقلبه يقظ حاضر, وعقله فاهم, وهو يتحاور مع الماضي لكي يرى صوابه ويرى خطأه, لكن يقبل لا, هذا ليس هو العالم الحق. العالم الحق لابد أن يكون ندا للذي قدم العلم, ند, وهو يتحدث. طالب الحق هو المتهم لظنه فيه, المتوقف فيما يفهمه عنه, المتبع للحجة والبرهان, لا قول القائل الذي هو إنسان, الإنسان من الممكن يخطئ, المخصوص في جبلته بضروب الخلل والنقصان, والواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة الحقائق أن يجعل نفسه خصما لكل ما ينظر فيه, خصم, فلا يقبل في الخصومة إلا ما يوافق الحق. مش خصم يبقى خصم يرفض كل شيء, لا, يعني معناها أننا واقف عين مفتحة, أزن كل ما يأتي إلي من الآخرين بالعلم والعقل والواقع حتى أتمكن من تمييز الحق من الباطل, فإذا وجدت حقا أخذه وأشكر, وإذا وجدت باطلا أصحح وأعذر. هذا موقف يعني أنبل موقف, يعني يمكن أن تتخذه حضارة من سلوك حضارات سابقة عليه. يعني جماعة المستشرقين على سبيل المثال, المستشرقين حاجة ومؤرخوا العلم حاجة تانية. مؤرخوا العلم عندهم إنصاف, يعني قالوا العرب عملوا والعرب سووا, لكن المستشرقون الذين بحثوا في عقائدهم وبحثوا في تاريخنا بعين العدو ليس بعين طالب الحق, ولذلك يعني أضافوا إلينا كثيرا من الاتهامات الباطلة, ومن أولها نزع صفة الوحي عن القرآن الكريم. يعني القرآن ده كلام عمل محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه ذلك, إنما هو مستقبل لوحي الله عز وجل, أمين على وحي الله عز وجل, مبلغ لوحي الله عز وجل, شارح لوحي الله عز وجل, لكن واضع الوحي لله عز وجل لا, الوحي جاي من مصدر إله وهو تلقاه وعلمه للناس. فأول حاجة بيحاولوا ينسفوا بها كل حاجة عندنا أن ينكروا صفة الوحي. إحنا ما عندناش هذا الكلام, ما عندنا الذي قدم للناس فضلا وعلما على العين والرأس, حتى ولو أخطأ نعذره, لأن الحقائق ملتمسة وغامضة وخفية, والإنسان ليس معصوما من الزلل إلى آخر هذا الكلام الذي قلناه. صفة البحث عظيم. فإذا الواجب على الناظر في كتب العلوم إذا كان غرضه معرفة الحقائق أن يجعل نفسه خصما, يعني ناقدا لكل ما ينظر فيه, ويجيل فكره في سننه وفي جميع حواشيه, ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه, فإنه إذا سلك هذه الطريقة انكشفت له الحقائق وظهر ما عساه وقع في كلام من تقدمه من التقصير والشبه. يعني العقلية النقدية دي أفضل عقلية في الدنيا. فإذا كان موقفه هذا الموقف فعليه أن ينظر بهذه العين الحذرة وبهذا العقل الحاضر وبهذا الموقف النقدي، عندئذ ستتبين له الحقائق ويظهر ما يمكن أن يكون قد وقع في كلام من تقدمه من التقصير والشبه. كويس. وبناء على ذلك ألف كتابا في نقد بعض النظريات والآراء الفلكية لواحد من اليونانيين، وسمى الكتاب الشكوك على بطليموس أو بطليموس، يعني مختلف إيش. الكتاب موجود عندنا ومنشور ومحقق، وبدأ يقول بطليموس بيقول الكلام ده والكلام ده غلط، بطليموس بيقول الكلام ده والكلام ده صح. إذن هو يعني ناقد حصيف أريب، يعني يخطأ يبحث عن الحق ويقر به إذا وجده ويصحح فيه إذا وجد خطأ، مع الاعتذار للسابقين كما قال هذا الرجل. نعم، ماذا تقول؟ لا بصراحة المحاضرة السابقة كانوا حاضرين وبيسجلوا، وتستطيع أن تأخذ من النسخة من التسجيل. الله، أنا عايز أقفلك يا أستاذ. حصل في البتاع. طيب وقف له. التكنولوجيا يعني ساعات بتحير حقائق غامضة ملتبسة. يعني أنا بقفل وجاي لي صوت، طب الصوت ده جاي لي منين؟ مش عارف. على كل حال، فهو إذن الراجل كتب كتاب الشكوك وقدم فيه هذه الأمور التي استدركها على بطليموس اللي هو من أعظم علماء الفلك عند اليونانيين. يبقى أقدم كلام نظري وأقدم كلام عملي يؤكد به هذا الكلام النظري الذي انتقد فيه هذا العالم الفلكي الكبير في بعض ما قاله، مع الاعتراف للسابقين بالفضل. هذا كلام يعني جيد جدا. أدي نموذج، نموذج من الموقف النقدي من العلوم السابقة على يد من؟ ابن الهيثم. ننقل على واحد تاني، ده في علم الفلك. ننقل على واحد تاني يبقى ابن الهيثم في علم الايه، في علم الفلك وفي المنهج عموما، لأن هذا الكلام ينطبق على كل العلوم في الحقيقة. كلام نقد، كلام علمي رفيع القدر والمستوى من حيث المناهج. وإحنا لو درسنا في المحاضرات السابقة في العام الماضي المناهج كنا سنلجأ إلى ابن الهيثم مرة أخرى، لأنه كلامه منهجي جدا يصلح لكل عصر. الموقف العلمي من آراء الآخرين، يعني افرض أني طه حسين الكلام مثلا، العقاد الكلام، أي واحد من الفلاسفة قال كلام، ابن رشد قال كلام، الغزالي قال كلام، يبقى عندئذ أنظر فيه بعين الباحث عن الحق ليس بعين المتتبع للأخطاء. في ناس عندها حول عندهم حول فكري بحيث لا يرى إلى الأخطاء، هذا لا ينتفع من ورائه بشيء، وهذا نفس موقف خطأ. إنما أنت تقول ده هذا خطأ وهذا صواب. الله تعالى قال عن اليهود الذين سبوا الله عز وجل، منهم أمة مقتصدة، منهم أمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذا ليس هنالك أعلى من هذا الإنصاف، وهؤلاء تعلموا هذا الإنصاف من الإسلام، من القرآن نفسه. أنا بقول يعني في الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلول، ومع ذلك الله عز وجل قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ليس هنالك أعلى من هذا الإنصاف. فهذا خلق نبيل في الباحث العلم. يعني واحد يقول لك ده أنا غلطت فلان الفلان، ماذا قال فلان الفلاني من الصواب؟ قول الأول، اعرف عشان تبين لأنك درست كويس. هذا كلام لكم عندما تدرسون وتتحولون إلى باحثين، لابد أن يكون خلق الإنصاف على هذا النحو من الكمال الذي تعلمناه من القرآن، وقد ذكرت لكم الآيات. والله تعالى يقول ومن الناس، لا يقول الناس، ومن الناس من يقول، ومن الناس من يفعل، ومن الناس، مش كل الناس، وهكذا. وبعضهم الآية الآية ليسوا سواء، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وهكذا. ويعني هذا موقف أخلاقي يعلمنا القرآن إياه. القرآن علمنا الإنصاف. الله تعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب، حتى مع الخصم اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهؤلاء ليسوا خصوما في العلم ولكنهم سابقون. إذن نحن نستفيد من هؤلاء السابقين. النبي صلى الله عليه وسلم صدق الشيطان حتى حين صدق قال صدقك وهو كذوب، حتى الشيطان نفسه يعني. بس يعني احنا ما نقولش للناس لا ما نقولش الامر اوسع من لا يعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، ومن قوم هذا قانون عام بالنسبه لاقوام من اليهود، وبعدين خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، يعني حتى اهل الجاهليه في ناس وقال انما بعثت لاتمم طبعا يتمم ما اتى به الانبياء السابقون، ولكنه يتمم ما ظهر من الأخلاق الفاضلة عند العرب أيضا. يعني عندهم كرم، ولكن الكرم لا يتحول إلى سفاهة، وعندهم شجاعة، والشجاعة لا تتحول إلى عدوان، وعندهم نصرة، ولكن النصرة لا تتحول إلى أن ينصر بالحق وبالباطل. هكذا عدل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القيم الموجودة في البيئة العربية الإسلامية. فهذه أولى من حكاية الشيطان. لا يعني ما لناش دعوة بالشيطان. الشيطان لما بيجرب فيعني خلي بابه مقفول. صدق أبا هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أنا واخد بالي من أقول لك، لكن أنت إذا كنت تقدم درسا لا تذكر هذا، خلي هذا من بين العارفين العالمين. إنما عندما تذكر ما هو صريح واضح جدا لا يثير أي شبهة ولا أي يعني أي مراجعة يعني في الأمر، كالآيات التي أنا ذكرت 4-5 آيات وذكرت بعض الأحاديث إلى آخره. هو ذكر أصلا دكتور في الرد أو في الانتقاد هو إحقاق الحق، مش النقد في ذاته. يعني الإمام البرقيني بيقول الكلمة، بيقول ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. يعني الواحد ينتهض. هو متعلم ده منين؟ من القرآن. متعلم ده منين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. علمونا الفضائل العلي، مش الفضائل بس، علمونا الفضائل العليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمجرد الفضائل، ولكن أتى بالفضل الأول. وكان القرآن يدعونا والرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى طلب الأكمل من كل شيء، الأكمل مش الكامل، إلى طلب الأكمل من كل شيء. يعني مثلا يعني أحسن القصد، القرآن فيه أحسن القصد، والقرآن يأمر باتباع التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يعني طالب يطلب الكمال في كل شيء. والله تعالى يقول صفة من صفات عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما. يعني عايز شوف ندعو بإيه، أو يدعو المؤمن التقي النقي بماذا؟ بأن يجعله الله للمتقين، والمتقون هم أكرم الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكل، ويقول أولئك هم المؤمنون حق الذين يتلونه حق تلاوته، يعني بيطلب منا الكمال الأعلى. ويقول إذا طلبتم من الله فاطلبوا الفردوس الأعلى من الجنة، يعني عايز الأمة كلها تتقدم إلى أفضل الفضل وإلى أكمل الكمال. هذا هو الذي علمنا إياه الله وعلمنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا هذا على كل حال في حياتكم، والباحث كما نقول يتحلى بهذا الإنصاف لأن الله يعلمه هذا ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا. واضح يا جماعة الكلام؟ احنا بنسرح ساعات شوية لكن لتأكيد قيمة أخلاقية أو تقديم يعني تكريم تكريس قيمة علمية إلى آخره. عظيم. هناخد مثال مثال تاني في علم الطب. واحد اسمه عبد اللطيف البغدادي، طبعا كان في واحد زمان من الجماعة بتوع الثورة اسمه عبد اللطيف البغدادي، بس في فرق كبير قوي بين الاثنين. عبد اللطيف البغدادي هذا كان يعمل في الطب، تخصصه الطب، وكاتب في العلوم الإسلامية، كاتب حاجات في العلوم الإسلامية. هذا الرجل اطلع على آراء جالينوس الطبي، يعني الأولاني بطليموس وده جالينوس يعني يوناني بعض، ده في الفلك وده في الطب. الأولاني في الفلك وده في الطب. وبعدين لاحظ ان الواقع التجريبي الذي يفعله هو يأتي بنتائج تختلف عن الكلام الذي قاله مين؟ جالينوس. فذكر هذا منتهى الصراحة، يعني كان يتكلم عن المفصل الفك، هذا مفصل الفك، مفصل الفك اللي عليه الاسنان، المتركب عليه الاسنان من الداخل. كان اليونانيون يقولون انه قطعة واحدة. اللي شرحوا قالوا ان الفك ده، الفك ده قطعة واحدة. فبين عبد اللطيف البغدادي ان هذا خطأ، والدليل على أنه خطأ أنه قام بإيه؟ قام بملاحظة 2000 فك. 2000 فك، يعني راح المقابر واستخرج هذه جميعا وفحصها، وتبين له أنها ليست مكونة من قطعة واحدة ولكنها مكونة من قطعتين. بعد كم تجربة؟ 2000 تجربة. شوف الصبر، صبر الجميل في العلم. يعني واحد احنا الوقت بنخطف خطف وعايز اعمل البحث في 3 ايام، والانترنت ما شاء الله موجود، والمكتبات موجودة، والسرقة جاهزة، يعني كله موجود، لكن ده بيعمل تجربة على 2000 فك. انظروا كم اخذ من الوقت، كم اخذ من الجهد، ولكن هذا الصبر الجميل هو الذي يؤدي الى المعارف القيمة العالية. مش الخطف ده، الخطف التيكاوي بيطلع علم تيكاوي برضو نفس الحكاية، خطف العلم التيكاوي، الاستعداد التيكاوي بيطلع نتائج تيكاوي سريعة لا تؤدي إلى يعني تأثير في أي مجرى من مجاري العلم أو الحياة. يقول يا أخي: والحس أقوى دليلا من السمع. من السمع يعني المعرفة عن النقل عن الآخرين. السمع هنا معناه إيه؟ مش الشر، من الأجداع نتكلم في لا اللي بعيد عن الايه، اقوى من النقل، يعني السمع اكتبه فوقها، من النقل عن الاخرين. يعني الطبيب ياخد كلام اللي قبل منه مسلمات. لا، ما عندناش احنا مسلمات، لا ابن الهيثم عنده مسلمات ولا البغدادي عنده مسلمات. ينظر لكي يرى هذا الكلام صواب او غير صواب، صحيح او غير صحيح، دقيق او غير دقيق، بناء على ما يقوم به من التجارب التي تمكنه من وضع هذه المعرفة في موضعها الصحيح. إخواننا فهمني ولا لا؟ تفهمون الكلام جيدا؟ أنا أقرأ معكم هكذا وأشرح يعني هذا، فأرجو أن تكونوا على درجة من الفهم. فإن جالينوس وإن كان في الدرجة العليا من التحري والتحفظ فيما يباشره، فإن الحس أصدق منه. يعني لو قال لي حاجة وإنت شايف بعينك إن الحاجة دي مخالفة لما قاله، عليك أن تلجأ إلى الحس لكي توافق قولك مع الحس وتخطئ هذا القول الذي يختلف عن هذا الحس. حس يعني ملاحظة والتجربة. فإن الحس أصدق منه، وقد بين أنه أخطأ في وصفه لعظم الفك الأسفل، ولم يحكم بعد ذلك إلا بعد أن شاهد هذا العظم أكثر من 2000 مرة، بل إنه استعان فوق ذلك بوصف غيره له حتى يكون على ثقة من النتيجة التي انتهى إليها، وقد فعل بعض ذلك مثل ذلك مع بعض العظام الأخرى، وإن تكن درجة ثقته فيها أقل من ثقته في عظم الفك، الفك مش الفلك، الفك الأسفل لأن ملاحظات لأن ملاحظاته لم تكن حاسمة في مخالفة ما سبق إليه غالينوس. أعتقد وإن لم تكن درجة ثقته فيها أقل. أعتقد هي وإن لم تكن درجة. لا وإن تكن تنفع تؤدي المعنى اللي أنت عايزه. يعني ولكن درجة ثقته فيها أقل. هذا هو تعبير. لكن هي تفيد نفس المعنى. أقل من ثقتي بعظم الفك الأسفل لأن ملاحظاتي لم تكن حاسمة في مخالفة ما سبق إليه غالينوس. واضح؟ أدي نموذج تاني. يعني قرأ غالينوس وتعلم الذي عند غالينوس ولكنه نظر فيه نظرة نقدية فاحصة مدققة فتبين يعني جه في باله خدوا بالكم لولا أن عقله قدم فرضا آخر لا اكتفى بمجرد النقد لكن عايز اقول الله طب وايه وايه الدليل على انها مره واحده ما يمكن تكون اثنين ممكن تكون ثلاثه خلاص اذا الفرد الذي جاء في عقله هو الذي دفعه الى ان يقوم بهذه التجارب والتاكيد عليها والتكرار لها حتى يصل الامر الى اكثر من 2000 مره والكتاب بتاعه موجود ومنشور موجود في مصر الافاده والاعتبار في الامور المشاهده والحوادث المعاينه بارض مصر هو كان من العراق ولكنه جاء الى مصر وتعلم فيها ويعني أدي نموذج نمرة 2 نموذج نمرة 3 عن الجاحظ الجاحظ شخصية علمية فائقة وعنده حرص على الثقافة والتزود بالعلم وعنده مقدرة على البيان وعنده كثرة في المؤلفات وعنده هذه العقلية النقدية كان طبعا الجاحظ كان معتزلي المعتزلة يعني يبحثون استنادا إلى العقل في مسائل كثيرة حتى في مسائل العقائد خلي ده على جنب ونقدر نقول أن في صواب وفي خطأ من حقنا أن نقول بناء على المنهج العلمي الذي قدمه لنا الإسلاميون والمسلمون ان احنا نقول ان الكلام ده صح وكلام ده غلط بالدليل عندنا قاعدة منهجية عليا انه لا يقبل قول احد في الاسلام الا بحجة ان كنت ناقلا فالصحة او كنت معترضا فالدليل لازم دليل مفيش حد يقول انا بقول كذا وهذا رأي مطلق هذا لا يقوله إلا الأنبياء وحتى الأنبياء أيدهم الله بدليل بدليل معجزة سواء كانت حسية أم كانت معنوية كالقرآن الكريم لأنه يجي ينقل الناس نقلها إلى مما هم عليه إلى ما يريد الوحي أن يوصلهم إليه فلا بد من الدليل يعني كل حد في العالم الله قدم الدليل عندما أتكلم عن التوحيد قدم لي أدلة التوحيد تكلم عن وجود الله قدم لي أدلة وجود الله تكلم عن كمال الله قدم لي أدلة كمال الله تكلم عن البعث قدم لي أدلة البعث وهكذا يعني شوفوا حتى الله عز وجل لأنه خاطبنا ويعلم حاجتنا إلى مثل هذا الدواء ولذلك استخدم الله هذا الدواء في أنه يعلم الناس كيف تعتمد على الأدلة فيما تعالجه من الموضوعات جميعا ما حدش يجي كده يقول أنا معصوم لا عصمة لأحد بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون الأمر إجماع الأمة بس لكن الأفراد كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم كل واحد تقدر ترد عليه من أول أبو بكر وانت نازل من أول عمر وقد كانوا يخالفونه من أول أبي بكر وقد كانوا يخالفونه أي واحد من الممكن مخالفته نحن لا نقول مثل ما قالت الشيعة بعصمة الأئمة إحنا عندنا العصمة لله والكتاب ولرسول فقط لكن بعد كده هذا يعطينا حرية عقلية يدينا حرية عقلية ما احنا قاعدين نتلقى واحنا كأننا أطفال صغيرين لا الناس عندها عقل وعندها علم وعندها معرفة إذن لابد من استخدام هذا كله في تحصيل المعارف وفي تحصيل العلوم واضح يا جماعة أرجو أن الكلام ده يكون يترسخ في أذهانكم بعيدا عن الامتحانات وغير الامتحانات هذا نوع من التربية العلمية الخلقية التي يجب أن يتحلى بها كل باحث عظيم. القاحط قرأ كثيرا جدا، قرأ في ما عند المسلمين، وقرأ وطبعا علماء البلاغة الكبار، علماء البيان الكبار، وعلماء النقد الكبار جدا، وله مؤلفات في كل مجال، ولكنه قرأ كتاب أرسطو في الحيوان. أرسطو عامل دائرة معارف في الحيوان، الجاحظ عمل دائرة معارف في الحيوان، لكن تقرأ هذه وتقرأ تلك فتجد أن الجاحظ قارئ ناقد، لا ينقل هكذا، إنما بينقل ويعلق، أحيانا يستغرب ما قاله أرسطو، وأحيانا وهذه درجات يستنكر ما قاله أرسطو، وأحيانا يرد على أرسطو ردا صريحا، وأحيانا يستهزئ ببعض المعلومات التي نسبت إلى أرسطو، وأحيانا يقول إن أرسطو ليس هو المسؤول ولكن المترجمين هم المسؤولون. يعني منتهى الوعي بكل فكرة ينقلها عن أحد، وخصوصا عن مين؟ عن أرسطو الذي كتب أكبر موسوعة في علم الحيوان قبل الجاحظ. فليس علماؤنا كما نقول مقلدين أبدا، كان عندهم هذا الحس النقدي الذي أرجو أن تتأكدوا من وجوده بهذه الأمثلة الكثيرة، وكذلك يعني فعل الجاحظ، وفعل من قبله البغدادي، من بعده البغدادي. الجاحظ يعني خد كتير، ولذلك جاء يعني بعد الطب وبعد الفلك، لأنه في المعارف العامة وفي المعارف العلمية الخاصة بعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الحشرات. كلام غريب، وهو نفسه كان بيعمل تجارب، كان بيعمل تجارب على النمل، وتجارب على العناكب، وتجارب على العقارب، وتجارب على كل هذا كان يقوم به الجاحظ، اللي قاعد يكتب لي البيان والتبيين، ويكتب لي كتاب الحيوان طبعا من 7 أجزاء، وقد نشر نشرة قديمة السلام هارون، ونشر نشرة حديثة الدكتور أحمد فؤاد باشا كتب لها مقدمة، بس إنما الكتاب الأصلي كتاب غريب جدا على واحد في القرن الثالث الهجري. يعني كانت التجربة الترجمة ما تزال قائمة، يعني هو متوفى تقريبا في أرجح الأراء 255. طيب يعني معناها كانت الترجمة ما تزال، لكنه قرأ ما ترجم واستوعبه وفحصه ونقده وعلق عليه في كتابه، فضلا عن معرفه الأخرى التي أخذها من اليونان ومن الهند ومن فارس ومن تجاربه الشخصية ومن الفلسفة إلى آخره. يعني عنده مصادر متعددة وروافد متعددة. هل تقصد أن العلماء لم يكونوا مقلدين في المرحلة دي ولا على مر التراث الإسلامي كله؟ لا، المترجم يعني، هل تقصد بس في موقفه من العلوم المترجم، لكن مش نفي التقليد مطلقا يعني. لا، التقليد نوعان، تقليد مقبول فيما يتعلق بالحقائق، لانني لا استطيع ان انكر الحقائق بدعوى انني مجدد، مش واخد بالك، لكن أئمة المذاهب الفقهية جاء من بعدهم مقلدون، ولكن جاء بعدهم من أضافوا إلى مذاهب. يعني عندنا مذهب مثلا مذهب الإمام أبي حنيفة، تلمذته كانوا يخالفونه وهو حي، يعني محمد بن الحسن على سبيل المثال صاحب الخراج، أبو يوسف، يعقوب صاحب الخراج، كانوا يخالفون شيخهم وهو حي ويجادلونه. أقصد كل ما العصور تتأخر، أيوة، بتخبو الملكة العقلية ويلجأ الناس إلى التقليد. هذا تقليد مذموم، التقليد في الحقائق ممدوح، التقليد فيما يتعلق بمسائل العلم المتجددة التي لا يجد الفقهاء أو المفسرون لها تطبيقا معاصرا، وتقول له يعني الآن تسأل واحد فتوى، اسمع الفتاوى التي تأتي، قال فلان وقال فلان وقال فلان، وأنت ماذا تقول؟ نحن في عصر جديد، قل لي أنا أختار إيه من بين هؤلاء، قل لي المناسب لعصرنا من هذه الآراء ما هو، وكل مؤيد بالدليل. يعني قال المالكية كذا وقال الشافعية كذا وقال الحنابلة كذا حافظ. هذا فقه الرواية. لكن المفروض يكون عندي فقه الدراية، بمعنى أننا أنسب الواقعة إلى عصرها الذي توجد فيه. ليه؟ لأن بعض الحاجات ليست موجودة في الفقه القديم. يعني ما تقول البنوك، البنوك مش موجودة في الفقه القديم، نقل الأعضاء مش موجود في الفقه القديم، أرد عليها إزاي دي؟ لابد أن يكون عندي اجتهاد جديد، ولا يصح الصمت، لأن ذلك معناه أن الإسلام لا يكفي لما يطرأ من الحوادث. لابد من أن اجتهد اجتهادا، إن كان اجتهادا فرديا أو كان اجتهادا جماعيا لابد. إنما أنا أعتمد على قال، أفتح الكتاب أقول قال وقال وقال، وأنت ماذا تقول؟ اختر لي، لأنني لست فقيه، عندما سألتك لم أكن عالما، وعليك أنت أن تدلني على الطريق في مثل هذا الأمر. ولذلك تجد يعني فقه الرواية لا يكفي، الرواية معناها نقل وتقليد، لكن الفقه الجديد لابد أن يكون فيه اجتهاد. وهكذا، فليس كل تقليد محمودا وليس كل تقليد مذموما. في تقليد الحقائق هذا واجب، يعني تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب، وهذا اتباع، يسمى اتباع، يعني بعض الناس يسميه اتباعا حتى يخرج من نطاق التقليد أصلا، فهذا اتباع. ولكن في قول غير النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقليد محمود للحقائق، وفي تقليد مذموم في غير الحقائق، ولا بد من التجديد. ومذهب الإمام الشافعي، ظهر عندنا الغزال أضاف إلى المذهب، ظهر عندنا الجوين أضاف إلى المذهب، ظهر عندنا النووي أضاف إلى المذهب، وهكذا. فالعلوم تتجدد بهذه الطريقة. ليه؟ لأنها تجيب عن أسئلة جديدة، إذا لابد. وقد أعادوا النظر، وبعض الأئمة من الكبار لم يصل إليهم حديث فحكموا بقياس، لكن جاء بعد ذلك من عرف الحديث فرجع إلى الحديث وقدمه على القياس، وهكذا. فليس هناك تقليد مطلق إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانتهي الأمر. بعد كده كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك. فهذه العقلية النقدية. طبعا العقلية النقدية في علم الكلام والعقلية النقدية في الفلسفة بيكون مستواها أعلى، لأنك تتعامل مع كلام بشر، ومن واجبك أن تنظر في كلام البشر هذه النظرة النقدية. إذا لابد من أن تكون حاضرا. فعندنا بقى نماذج كثيرة جدا، عندنا نموذج يتأكد فيه، يعني يقرأ كلام عند أرسطو. وكتاب أرسطو موجود؟ موجود، وتقدر تقارن بين الاثنين قراءة تفصيلية. طبعا موجود الكتاب ومنشور قديم، والدكتور عبد الرحمن بدوي ناشر كتاب الحيوان القديم، وفي دراسات قديمة عن كتاب الحيوان لأرسطو كثيرة جدا. ولكن لما جاء الجاحظ قرأ الكتاب وهو قال إن قريته، يعني يقول صاحب المنطق، صاحب المنطق اللي هو مين؟ أرسطو. فهو بيجيب رأيه. وبعدين يعني بعض الأحيان عايز يتأكد الكلام ده صح ولا لا، فيسأل أهل الخبرة المختصين بمثل هذا الأمر، روح لهم قول لهم في حد من العلماء بيقول كذا، إيه رأيكم في الكلام ده؟ يقولوا صح فيصدق أرسطو، يقولوا غلط فيكذب أرسطو، بناء على الإيه؟ الدراسة الواقعية. يعني بيقول مثلا صاحب المنطق زعم أنه ظهرت له حية لها رأسان، حية لها رأسين، فهو نفسه مستغرب أن في حية بلا رأسين زي يعني. فذهب إلى الحواه اللي بيشتغلوا في التعابين وسألهم، فقالوا له فعلا في أنواع من الحيات تكون كذلك. يبقى أرسطو صادق، صادق بدلالة مين وبشهادة مين؟ أهل الخبرة اللي راح سأله. يعني معناها أنه ما بياخدش كلام عمال على بطال، مش قاعد يخزن، لا قاعد يفرز فلتر، عنده فلتر يفرز بين الحقائق ويبين فيه الخطأ من الصواب إلى آخر. طيب، وهو يعلن في بعض الأحيان عجزه عن فهم قوله لأنه لم يذكر له سببا، ومن هذا قوله قال صاحب المنطق وهو مين؟ أرسطو. ويكون بالبلدة التي تسمى باليونانية طبقون حية صغيرة شديدة اللدغ، إلا أن تعالج بحجر، يعني تضرب بحجر معين تموت، تضرب بأي حجر ما تموتش، إلا أن تعالج بحجر يخرج من بعض قبور قدماء الملوك. ولم أفهم هذا ولما كان ذلك. إيش معنى يعني؟ إحنا دلوقتي في عندنا حاجة اسمها حرام الحلة، ما أعرفش تعرفون أنت المصريون ولا لا، الشيخ ده تعرفه ولا لا يا أستاذ؟ تعرف حرام الحلة؟ دو على عرب الحلة بكل ما تستطيع لا يموت. تضربه 10 مرات ما يموتش. فيبدو أن الحية كانت من هذا النوع. يعني تضربها بأي حجر ما تموتش إلا أن تموت بحجر مستخرج. ويبدو أن الحجارة هذه المستخرجة من مقابر الملوك يعني كان بيبقى لها تأثير كيماوي نتيجة للحبسة والوجود تحت الأرض وكلام من هذا النوع. يبقى يبدو أنها اكتسبت خصائص تعين على قتل هذه الحية، ولكنه يعترف ويقول لم أفهم هذا ولما كان ذلك. نعم في حيات عشان الأصوات بتاعت في حد برا؟ أصوات بس أصوات بس يستغرب نسبة بعض الآراء إلى أرسطو لأنه لا يجد شواهد تدل على صدق. ده هنا استغراب بس، هو مستغرب، بعد كده هيبقى استنكار، بعد كده هيبقى رد. يعني أنا عامل مستويات من الايه من المقارنة بين الكلام. قال مثلا التزاوج بين حيوانات مفترسة مختلفة في أجناسها، يعني ذئاب وثعالب مثلا أو نمور وذئاب، حيوانات مفترسة من أجناس مختلفة، فهو مستغرب لأن المفروض أن كل حيوان يعني يتناسل مع جنسه. يعني الذئب يدور على ذئبة، والثعلب يدور على ثعلباية، والنمر يدور على نمراية، والأسد يدور على زوجته. يعني فهو مستغرب الكلام، مستغرب. قال وما نظن بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات من العلماء، يعني ليس لها حقيقة. يعني هو عنده نوع من التصديق لأنه قال إن أنا أرسطو بيقول أنا أخذت الكلام ده من فلان ومن فلان ومن فلان، فهو مستكثر إن أرسطو يضيف إلى نفسه شهادات غير حقيقية، ولكن هو نفسه لم يعلم هذا الأمر. ويقول وما عندنا في معرفة ما ادعى إلا هذا القول، ما عندوش دليل، الرواية فقط. فهو هنا بيسند الأمر إلى الرواية ويستغرب من هذا الأمر. طيب عظيم. كان يستنكر أحيانا نسبة بعض الآراء إلى أرسطو، فأرسطو عنده أجدر بالتثبت والتحقق من مثل هذه الآراء. يعني مش معقولة أرسطو يقول الكلام، يعني عنده تقدير، هذا نوع من التقدير، يعني مش معقولة أرسطو يقول مثل هذا الكلام عظيم. طيب يقول ولعل المترجم قد أساء في الإخبار عنه، يعني معناها بيودي الخطأ على مين؟ على المترجم. هذا نوع من الإكبار والتقدير لأرسطو، مع أنه يخالفه ومع أنه يعارضه، مع أنه لا يقبل قوله مسلمات، ولكنه يعرضه على أهل الاختصاص إلى آخر. وقد كان من هذا الباب باب المخالفة الأصلية، المخالفة يعني انتقل من التأكد إلى العجز عن الفهم إلى الاستغراب إلى الاستنكار إلى المخالفة. هذه مستويات، مستويات يعني ليست كلها من مستوى واحد، تاخدين بالكم يا جماعة. فيقول في بعض الأحيان بقى يقول له لا أنا لا أقبل منك هذا وأنا أخالفك. أنا شايف حد بناء لكن مش عايز أعرفك هو مين. عظيم. قال عن الأسماك، خدوا بالكم، مرة سمك ومرة حيوانات مفترسة ومرة حيات ومرة يعني أكثر من حيات كتير. طيب يقول تكلم على خصائص بعض الأسماء. ها يقول وقد أكثر في هذا الباب في كلامي عن الأسماء أكثر في هذا الباب أرسطاطاليس، ولم أجد في كتابي على ذلك من الشاهد إلا الدعوة، مجرد الدعوة. وقد قلت لرجل من البحريين، يعني راح لواحد الجماعة بتوع اللي بيصطادوا السمك، زعم أرسطاطاليس أن السمكة لا تبتلع طعم أبدا إلا ومعه شيء من ماء. لازم تاخد مع الطعم اللي بتاكله تبلع معه ماء مع ساعة المدخل، يعني من الممكن يعني تشرب وممكن تشربش، وشره النفس. فكان من جوابه أنه قال الرجل اللي راح سأله ما يعلم هذا إلا من كان سمكة مرة أو أخبرته به سمكة أو حدثه بذلك الحواريون من أصحاب عيسى بن مريم، لأنهم كانوا صيادين. يعني معناها يقول رأيه بمنتهى اللطف وبشيء من الفكاهة شيء من السخرية، لكنه لا يقبل هذا الكلام، لأن السمكة ممكن تقبل من غير ما تشرب، يعني تشرب ممكن تشرب مية وبعدين تروح تأخذ الطعم. وبعدين نحن نقول إن عقلية السمك عقلية لا تستفيد من الخبرة أبدا، فكل الأسماك تصاد بنفس الطريقة، يعني ما فيش سمكة بتعلم بنتها ولا سمكوية يعلم ولاده إنه لو تلاقيته طعم ما تجوش ناحيته، كله بيروح ياخد الطعم وكله بيقع. طبعا عقله زي عقل السمك عظيم. وهكذا وجدنا هذا الرجل يكون، وكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين وحديث السباكين وإلى ما في كتاب رجل كأرسطو، لعله لو وجد هذا المترجم، رجعنا إلى المترجمين مرة أخرى، لأقامه على المصطبع، يعني طلعه قدام الناس وتبرأ إلى الناس من كذبه عليه ومن إفساد معانيه بسوء ترجمته. يعني هنا موقف علمي دقيق جدا، وله درجات وله مستويات وله طرق في المخالفة وله طرق في الرفض، وهذا يدل على عقلية حية وعلى اعتماد على التجربة وعلى بعد عن التقليد الأعمى. وهكذا يكون الأمر. طيب، سنضيف إلى هذا كله ونحن ما زلنا في الموقف النقدي، أن بعض العلماء المسلمين صححوا مسار بعض العلوم، العلم كله على بعض، العلم كله زي علم الكيمياء قديما كان يبحث على أنه يؤدي إلى تحويل المعادن إلى ذهب، تحويل المعادن إلى إيه؟ إلى ذهب. لكن المسلمون ومنهم فيلسوف كالكندي، سنتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله، كان من أوائل الذين نبهوا إلى خطأ هذا التصور القديم بهذا العلم ولوظيفته، وكتب في ذلك بعض الرسائل، ومنها رسالة في التنبيه على خدع الكيميائيين، يعني كلام بيضحكوا على الناس بياخدوا فلوس منهم، ورسالة في بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة وخدع هؤلاء. فإذا عندنا موقف نقدي من علم بأكمله، وهم الذين حولوا العلم إلى هذا الجانب، والعرب هم أصحاب هذا التحول في تاريخ العلم. يعني معناه أنه اخترع علوم وحولوا مناهج بعض العلوم ونقدوا كثيرا من آثار بعض العلوم، فهذا مما يدل على أصالة العقلية العربية الإسلامية. واضح يا جماعة ولا لسه؟ إذن أرجو أن يكون هذا الكلام واضح إن شاء الله. ثم نضيف إليها أثرا خالدا باقيا مؤثرا في تاريخ العلم في العالم كله، وهو الموقف مما يسمى العلم التجريبي، التجربة في العلم، التجربة في العلم كده، عشان الكلام اللي قدام أن نجمع حاستين أقوى من حاسة. المنهج التجريبي المستخدم في كل العلوم العملية كالكيمياء والفيزياء والطب والفلك والزراعة وغيرها، جيولوجيا مثلا، جيولوجيا وغيرها من العلوم التي هي أساس النهضة العلمية الحديثة والمعاصرة في العالم كله. هذا المنهج التجريبي هو صلب الحضارة المعاصرة. يعني أي حاجة دلوقتي يخش المعمل، المعمل يعمل ملاحظات، يعمل تجارب ملاحظات حتى على الأفلاك والنجوم والسحاب والمجرات، وبيبعت دلوقتي للقمر وبيبعت للمريخ وبيبعت للدنيا كلها عشان يحصل على معلومات ويستخلص من هذه المعلومات أفكار، ومن الأفكار نظريات، ومن النظريات حقائق، ويستفيد علما جديدا ليس للناس سابق عهد. فإذا المنهج التجريبي ده صلب الحضارة المعاصرة والحديثة. طيب، الذين درسوا قبل العرب أمم كثيرة، لكن احنا بنركز بالذات على اليونان لأن اليونانيين معروفين في الدنيا كلها بأنهم أصحاب المنهج العقلي. اليونانيين، اليونانيون لم يهتموا بهذا المنهج اهتماما واضحا، لأن كان عندهم الاهتمام بالفلسفة، والفلسفة منهج عقل ليس منهج حسي، ليس فيه ملاحظة وليس فيه تجربة. حتى في العلوم الطبيعية، العلوم قد يلاحظ، يعني سجل، وأرسطو سجل مثلا في كتاب الحيوان، نعم، لكن الفكرة الأساسية أن الوجود الحق للعالم ليس في عالمنا هذا. المدينة المثالية، المدينة الفاضلة، يعني النظرية بتاعت أفلاطون بتاعت عالم المثل، الحقائق موجودة في عالم تاني. يعني الفرس الذي نراه، الأفراس التي أو الخيل التي نراها الآن لها نموذج مثالي موجود في عالم المثل، فرس، وهذه صور كأنها مستنسخة من هذا النموذج، لكنها لا تكون كاملة مثل النموذج الأصلي الموجود في عالم المثل. وهكذا كل شيء، الإنسان في إنسان مثال، الفيل في فيل مثال، الذئب في ذئب مثال، النبات في نبات مثال. الحقيقة أين توجد الحقيقة؟ في عالم المثل. طيب، كيف نصل إلى عالم المثل؟ هل بالحواس ولا بالعقل؟ العقل. إذا الاهتمام على العقل، الاهتمام بالعقل، لأن الوجود الحق هناك، والوجود المادي الموجود أمامنا هذا وجود ناقص، وجود مشوه، ووجود يعني ليس دقيقا في تعبيره عن الحقيقة الموجودة هناك. فمن ثم تكون الوسيلة المعتبرة هي الاعتماد على العقل. حقائق موجودة، اليونان حقائق موجودة في عالم المثل، وده عالم ليس عالمنا الذي نعيش فيه، وهو عالم غيبي. ووسيلة المعرفة لهذا أو لهذا واثنين الفعل في هذا العالم المثالي هي العقل وليس الحواس ولا الملاحظ ولا التجربة. إذن الاهتمام بالعقل. عندي الحقيقة موجودة فين؟ في عالم تاني غيب لا نعرفه بأبصارنا ولا بأسماعنا. شوف بقى القرآن ماذا سيفعل؟ فلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا بقى الإسلام يعني احنا فهمنا الحقيقة دي عند اليونانيين. العالم الذي يبحثون عنه والحقائق التي يبحثون عنها موجودة في عالم الآخر. وسيلة إدراك هذا العالم الآخر هي العقل، السمع والبصر واليد، لا صلة لها بإدراك هذا العالم الذي فيه الحقائق. والذي لا يدرك هذا العالم لا يكون فيلسوفا. العالم العقل يبقى الكلام كله الاعتماد على إيه؟ العقل. على العقل. لما تبقى الحقيقة في عالم آخر، هل سأهتم بنفس الدرجة بالعالم الحسي الذي أعيش فيه؟ خلاص أنا بدور على حاجة تاني في عالم تاني في نظام تاني، ولذلك لا أهتم كثيرا بالعالم الذي أعيش فيه. ومن هنا نقول إن الاهتمام بالتجربة وبالاستقراء وبالحواس لم تكن كثيرة لدى اليونانيين، وكان من الممكن أن يتابع المسلمون هذا الذي نقل إليهم من اليونانيين لو كانوا مجرد مقلدين. لو كانوا مجرد مقلدين، لو كانوا بياخدوا الكلام ويقلوه وينفذوه ويتابعوه ويجلوه ويقدسوه، كانوا هيعملوا زي اليونانيين. اليونانيون عقلانيون لا يهتمون بالمنهج التجريبي المطبق في كل العلوم العملية والفيزياء والطب والكيمياء والفلك والجيولوجيا والزراعة وسائر العلوم. إذا رفعنا هذا المنهج وأزلنا هذا المنهج لا علم ولا تقدم أبدا أبدا أبدا. المسلمون قرأوا هذا ولكنهم لم يتابعوه بناء على تلك العقلية النقدية التي غرسها الإسلام في عقوله. الإسلام فيه أمر بالنظر في الكون كله. قل سيروا، أنا قريت الآيات، فلا ينظرون إلى الإبل، الإبل قدامنا هي، ادرسوا الإبل دي، ادرسوا أنفسكم أفلا تبصرون، اعرفوا كيف يعني يمكن للشهوة أن تؤثر في الإنسان، كيف يمكن الإنسان أن يرتقي على هذه الشهوات، ادرسوا مثل هذه المسائل، ادرسوا السماء كيف رفعت، ادرسوا الأرض كيف سطحت، ادرسوا الجبال كيف نصبت، ادرسوا كل هذه المسائل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، ادرسوا ثمرات مختلفة ألوانها، ادرسوا الحيوان، ادرسوا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، وهكذا ادرسوا، ادرسوا الكون من حولكم. هل هنا الدراسة هتبقى بالعقل ولا الدراسة بالحواس؟ بالحواس مع العقل طبعا، لا يمكن أن تبقى فيها حواس لوحدها، لكن عندي الدراسة هتكون بماذا؟ بالحواس والعقل. ولما أدرس بالحواس هلاحظ الظواهر عند نشأتها وعند تطورها وعند غيابها وزوالها، وألاحظ ما يحدث لها من تغيرات، وألاحظ المؤثرات الموجودة فيها، وألاحظ النتائج التي تؤدي إليها، فسأدرس كل شيء يتعلق بهذه الحواس وبهذه المحسوسات. إذن هؤلاء اليونانيون لا يدرسون الكون الذي نعيش فيه، لكن المسلمون بيدرسوا إيه؟ الكون الذي نعيش فيه. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ فلو كان المسلمون قد أخذوا كلام هؤلاء على يعني المتابعة لظلوا مثل اليونانيين، لكنهم قدموا ثمرات عقلية متأثرة بتوجيه القرآن إلى دراسة الكون. المسلمون يدرسون الكون، اليونانيون يدرسون إيه؟ عالم المثل. عظيم. يبقى هؤلاء يدرسون عالم المثل، المسلمون يدرسون الكون المحسوس. إذن سيكون عندهم ملاحظة وعندهم تجارب وعندهم قوانين. قوانين تقدر تقول لك لو حصلت الأسباب دي النتائج دي هتحصل. وهيك فهذا هو الذي يعني أضافه المسلمون إلى العالم. هذا أهم ما قدمه المسلمون إلى العالم. يعني اخترعوا علوم وصححوا علوما ووضعوا أساس المنهج التجريبي. هذا هو المنهج التجريبي اللي هو ملاحظة. يعني مثلا الطبيب عندما تذهب إلى الطبيب الآن، واحد يذهب يشكو مرضى، بيقول له إذا كان طبيب يعني بيكشف كويس، قل لي تاريخ المرض، جالك إمتى، وبماذا تشعر عندما تأتي إليك هذه الظاهرة المرضية، تشعر بإيه، عشان يشوف إيه اللي يميز حاجة عن حاجة، يميز مرض عن مرض. فإذا لم يتأكد من تشخيصه للمرض يروح يقول له اعمل لي تحاليل. تحاليل هي من الملاحظة والتجربة. هيشوف نسبة السكر ونسبة الدم ونسبة المغنيسيوم ونسبة إيه ونسبة إيه ونسبة إيه، فيعرف اللي هو زائد عن الطبيعي نورمال وفي أبنورمال زيادة أو أقل، يعرف أن زيادة ده من الممكن أن يكون لها تأثير في الظاهرة التي نتحدث المرضية التي نتحدث عنها. طيب افرض أن التحاليل ما جابتش، يروح يقول له اعمل لي إيه، اعمل لي أشعة، اعمل لي أشعة بالصبغة، اعمل لي أشعة بالأجهزة الحديثة الصوتية، في أنواع كثيرة جدا من الإيه من الأشعات موجودة الآن، وفي عندي قياس بالأجهزة الصوتية إيكو والكلام اللي زي ده، في كلام كثير عند الأطباء. كل ده من أجل الوصول إلى المرض الذي يسبب هذه الأعراض التي يعرفها هذا المريض. زمان كانت المسألة كده، ياخده بالوايم شكله أصفر، يعني يقوله بقى كل ما عرفش إيه ما تاكلش إيه كلام كده. لكن دلوقتي المسائل تتحول إلى أسلوب علمي، أعرف عن طريق السؤال وعن طريق المعلومات وعن طريق الأشعات وعن طريق التحاليل وعن طريق الفرض الذي أضعوه بعدها، وبعدين بجر أديله دواء. يعني خدوا المثال ده وعرفوه كذا، نموذج للمنهج التجريبي. أديله دواء، إذا استجاب لهذا الدواء يبقى التشخيص بتاعي صح ولا غلط؟ صحيح. لكن إذا لم ينفع هذا سيعيد الأمر مرة أخرى ويبحث عن سبب آخر، لأن السبب الأول ليس هو الذي يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض. هذا هو المنهج التجريبي. تجريب يعني بنعمل ملاحظات، بنعمل معلومات، بنعمل تجارب زي الأشعة والتحاليل والقياس الصدى والصوت والكلام ده، ونجرب وندي دواء، الدواء جاب نتيجة الحمد لله، يبقى التشخيص صحيح. إذا لم يكن الأمر كذلك نعيد المسألة مرة أخرى. المسائل كلها إيه، إنما المعالج القديم كان يقوله ده أنت لابسك شطار، ده أنت فيه جني واحد راكبك، ولحد دلوقتي الناس تقول مثل هذا الكلام للأسف الشديد. هذا كلام ليس علميا، إنما العلمي أن نأخذ بالأسباب الواقعية ونقوم بالتجارب الواقعية والملاحظات الواقعية. الذين علموا الدنيا كلها هذا الكلام هم من المسلمين، بناء على العقلية التي رباها القرآن بالنظر إلى الوجود. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وكذلك النظر في التاريخ. وكل الأمور الذي وجههم إليها هو مين؟ الإسلام. يبقى هذا أفضل ثمر أو أفضل فضل قدمه المسلمون للعالم، متأثرين بالقرآن ولم يتأثروا لا باليونان ولا غير اليونان. واضح يا جماعة؟ فضل اليونان يجعل العقل كوسيلة المعرفة، كوسيلة المعرفة الوسيلة العليا للمعرفة. نعم. وبقي سؤال، يعني هل يمكن واحد يفكر بالعقل دون الحواس؟ لأن الحواس وسيلة للتفكير. هو السؤال يعني. نعم، هو لابد أن يعني ينظر ويرى، لكنه عندما يريد أن يتوصل إلى هذا الذي يرى الحقيقة موجودة فيه وهو عالم المثل، لا يصلح الحس مطلقا، يلغي هذا الكلام. يبقى عنده نوع من التأمل الذهني، نوع من التفكير العقلي لا صلة له أصلا بالمحسوسات. وحتى المحسوسات التي هي في العالم التي يراها يرى أنها محسوسات ناقصة. طبعا ده كلام يحتاج إلى شرح كبير. لو أنت ترى عن أفلاطون، في عنده حاجة اسمها نظرية الكهف، يعني كل اللي موجود في العالم ده ظلال وأشباح، كل العالم المحسوس ظلال وأشباح. مثل إيه؟ مثل العالم الذي تراه الآن في التلفزيون، يعني ممثل موجود، هذه صورة ليست الممثل الحقيقي، هي تعبر عن الممثل الحقيقي ولكنها لا تمثل، ما تقدرش يعني لا تضربه ولا تشمه ولا تلمسه ولا تسلم عليه. فيخيل عندما ظهرت السينما في مصر لأول مرة من حوالي 100 سنة أو قريبا من هذا الأمر، وجاءوا ببعض الأفلام من أوروبا أفلام، فكان الناس البسطاء يدخلون إلى السينما عشان يتعرفوا إيه العالم الجديد ده، فيتلاقوا قطر يقوموا يجروا، يتلاقوا قطر ماشي يخشون أن يدهسهم القطار، فاكرين أن ده عالم حقيقي وهو ليس عالما حقيقيا. فعالمنا أشبه بهذا العالم، العالم اللي احنا فيه كله ده عند أفلاطون في رأي أفلاطون هو عالم خيال، عالم ظل، عالم أشباح، عالم صور، لكنه ليس عالما حقيقيا. فأنا أدرك العالم اللي موجود قدامي بحواسي، لكن الحواسي درجة دنيا، درجة سفلى موجودة. عندما أريد أن أدرك العالم الحقيقي لا أستطيع أن أستخدم الحواس وإنما أستخدم العقل. أنا عندي في الإسلام أستخدم الحواس والعقل معا، يعني الحواس تأتي لي بمعلومات والعقل ينظم ويضع فرضا علميا، وهذا الفرض العلمي يؤدي به إلى الوصول إلى النتيجة زي ما قلنا في حركة الذهاب إلى الطبيب أو نحو ذلك. وهكذا أي مرض، يعني أي مرض يصيب زرعا، يعني افرض أننا زارع زراعة ووجدت أن الزراعة لم تنتج، نجيب الخبير المتخصص نقول له درس لنا الموضوع، يدرس ما الذي تغيرت به الزراعة عن ما هي عليه، يعني كان بتجيب ما الذي، هل البذرة فيها خطأ، هل عطشت عطشا شديدا فأدى ذلك إلى موتها، هل جاءت سحب أو عصير أو كذا فمنعتها من الإنتاج. يبدأ يعني يدرس الواقع ثم يفكر بعقله حتى يصل إلى الحل لهذه المشكلة. فالعالم العقلي لا يمكن إدراكه بالحواس، فالحواس دي تعتبرها في العالم الخيالي الذي نعيش فيه. فهمت الكلام؟ لكن هم يستخدمون الحواس للعالم الحسي المنقوص، منقوص. هذا العالم الحسي يعتبره عالم خيال، كما قلت لك العالم الذي تراه في التلفزيون أو تراه في السينما ليس عالما حقيقيا، صورة لعالم. لكن إذا أردت أن تصل إلى العالم الحقيقي فلا بد أن تصعد إلى عالم المثل عن طريق نوع من التدريب العقلي. هذه مسألة لا تتم لكل إنسان، ولكن ينفرد بها هؤلاء الفلاسفة فقط. فالفلاسفة عقلانيون، وكانوا يقللون من قيمة المعرفة الحسية، يقللون واعتبرها ناقصة ومشوهة وغير دقيقة وغير واقعية، إذن تذهب فلا يمكن الاستفادة بأي أثر من أثر. وهكذا من الذي نقل العالم كله إلى هذا الوضع الجديد؟ هؤلاء. طبعا الوقت الآن يعني انتهى عشان خاطر المحاضرة التالية، ولكننا سنجد بعد ذلك شهادات من الغربيين على جهد تقدير جهد العرب في هذا المقام، وهذا يعني نوع من الإنصاف للحضارة العلمية العربية التي يعني كانت هي السبب. و يعني لعلنا نأتي بعد ذلك إلى دراسة نماذج من كلامهم عن التجربة وعن الملاحظة في صفحة 56 و57، وهذا يعني نجعله للمرة القادمة إن شاء الله تعالى. واضح يا جماعة؟ لكن فهمتوا المضمون العام؟ أرجو أن يكون الأمر مفهوما، ويعني نتقدم وإحنا بنقول الكلام ده كله علشان لما نيجي نقول الفلسفة محدش يقول لنا الفلسفة التي أنشأت العلم عند المسلمين، لا، لأن في ناس تقول هذا الكلام الكذب، ان اللي انشا العلم عند المسلمين ما كانش عندهم علم لحد ما ترجمت الفلسفه. هذا كلام غير دقيق علميا، ونحن نتحدث بالواقع، واقع العلمي، وسنتم هذه المساله في المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى. الاسد الاخوه اللي جم متاخرين يقولون على ولا كل الاسماء كتبت، كل الاسماء كتبت، كل كتب خلاص، يبقى إذن يعني تستطيعون الانصراف الآن من أجل أن تلحقوا المحاضرة التي تذهبون إليها إن شاء الله. نمبر بالك.